السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قرأت جماعة. طيب هل يقرؤون جماعة بصوت واحد جميعا يجتمعون صوت واحد ولا واحد يقرأ والبقية يستمعون؟ لا يقرؤون بصوت جماعة بصوت واحد وقراءة القرآن وقول صدق الله العظيم عند نهاية. أيوة شوف أيوة نص الإمام مالك رحمه الله وغيره على أنه لا يقرؤون بصوت واحد جماعة وأن هذا من البدع. وبعض العلماء استثنى تحفيظ الصغار للقرآن إذا كان لا يتيسر يحفظ كل واحد، أما أن يقرأ يجتمعون يقرأون بصوت واحد هذه بدعة من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من ابن مسعود ومن غيره، والصحابة كانوا يأمرون أحدهم أو أنداهم صوتا يقرأ ويستمع البقية. أما أن كلهم يجتمعون بصوت واحد على التلاوة بصوت واحد فلا.